يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله فيما ألفه في جوامع العلوم والحكم. قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد بدأنا الكلام في هذا الحديث في مجالس متعددة، والحديث يتناول مسائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وعدم مخالفة أمره، وأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل لنا قاعدة نتعامل فيها مع أوامره ونواهيه، فأمرنا إذا نهانا الشرع عن شيء أن نجتنبه وأن لا نقع فيه، لأن أمر الاجتناب أمر ممكن ولا يشق على الإنسان وإن صعب، لكنه ممكن. أما إذا كلفنا بأمر فإن على الإنسان أن يأتي من هذا الأمر بما يستطيع، فإن قدر على أن يأتي به كما أمر به الشارع فذاك خير، وإن عجز عن ذلك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المناهي يجب أن ينتهى عنها، وإن أدى ذلك إلى أن يقصر الإنسان في شيء من الواجبات فإن التقصير في الواجبات قد يعفى عنه ما دام الإنسان حريصا على اجتناب المعاصي. وانتهى بنا الأمر فيما درسناه في هذا الكتاب المبارك إلى ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه يقارن بين أي العملين أفضل، أن يقتصر الإنسان على الفرائض وإن أدى إلى ترك النوافل، أو أن الإنسان يقع في المعاصي وإن أكثر من النوافل. فانتهى رحمه الله إلى أن على الإنسان أن يعنى بالفرائض ولا يتهاون فيها، وإن لزم ذلك أن يقلل وأن يقتصر على الفرائض ويقلل من النوافل. أما المعاصي فبمهما أوتي ومهما حرص أن يتجنبها فذلك هو الواجب. يقول رحمه الله: ليست التقوى قيام الليل، ليست التقوى قيام الليل، لأن قيام الليل في حق الأمة من النوافل، وليست التقوى صيام النهار يعني في غير رمضان، والتخليط فيما بين ذلك، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. هذا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقال أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأنا أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأنا حج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، وأنا حج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه، أي فلا أستخدمه ما دام محرما. وهذه الأقوال التي نقلها المؤلف عن السلف رحمهم الله كلها تؤكد أن على المؤمن أن يجتنب ما نهاه الله عنه، وأن يبذل الجهد فيما أمره الله به بقدر استطاعته. وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك يعني ترك المحرمات فرض، وهذا يعني أداء النوافل نافلة. ويقول الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله: وقال الطائفة من المتأخرين، يعني من الفقهاء المتأخرين، إنما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال: لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فبذلك قيده بالاستطاعة، يعني بعض هذه الشروط والأسباب، كما قيد الله تعالى الأمر بالتقوى بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وأما النهي قال: فالمطلوب عدمه، يعني عدم الفعل، وذلك أي عدم الفعل هو الأصل، والمقصود يعني من العبد الذي يجتنب المناهي استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع، لكن يعلق الإمام ابن رجب على هذا القول المنقول عن المتأخرين بأن فيه نظر خاصة فيما يتعلق بالنهي، لأن هؤلاء فسروه بالعدم وكأنه رحمه الله لا يرتضي ذلك ويرى أن النهي عمل أيضا، وما دام عملا الترك يراه عمل وفيه أخذ بالأسباب وتطبيق لشروط، ولذا لم يرتضي ما نقله عن المتأخرين. قال وفيه نظر أيضا، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن هنا يقول أهل العلم إن الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة، ولذلك اعتبر الصبر عن المعصية أعلى درجة من الصبر على الطاعة. ولهذا قال يزيد بن ميسرة، يقول الله تعالى في بعض الكتب: أيها الشاب التارك شهوته المبتذل شبابه لأجلي أنت عندي كبعض ملائكتي، يعني في الفضل وفي ما يشبه العصمة، حيث حمل نفسه على الطاعة دون المعصية كما هو حال الملائكة. وقال: ما أشد الشهوة في الجسد؟ إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون؟ والمراد بالحصوريين يعني الذين تتوافر فيهم الأسباب لكنهم يصرفون أسباب الشهوة إلى طاعة الله، لأن الحصور هو الذي يمتنع عن معاشرة النساء، وهذا قد يكون نتيجة مرض وعدم قدرة، وقد يكون مع توافر القدرة، وما كان مع توافر القدرة فيعد من الصفات الحسنة ويعد من ما يمدح به العبد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على يحيى حيث قال: وسيدا وحصورا، أي أنه مع ما وهبه الله تعالى من كامل الخلق والقدرة لكنه يحبس نفسه عن شهوات النساء، قال: والتحقيق في هذا، وهذا القائل هو ابن رجب رحمه الله، أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة، لأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج رخصة عليهم ورحمة لهم، وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال لأنهم قادرون على ذلك، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، يعني هذا على سبيل الضرورة لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إن النهي أشد من الأمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. ومن هنا جاء الأمر بأن يتقي الإنسان ربه ما استطاع. قال: وروى الحكم بن حزم الكلفي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الباب: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فيه دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي به، يعني بهذا البعض، ما أمكنه منه. وهذا مضطرد في مسائل، يعني في مسائل من مسائل العبادات. من هذه المسائل التي يلزم العبد أن يأتي ما استطاع مسألة الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي، إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يتوضأ لهذه الأعضاء السليمة ويتيمم عما لا يستطيع، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. وإن كان بعض أهل العلم يعني قد يرى أن في عدم القدرة على الاستعمال فيما يتعلق بالغسل أن التيمم يقوم مقام الغسل، ولا يلزمه أن يغسل بعض الجسد دون بعض. ومن الأمور التي طلب منا أن نأتي بها ما استطعنا، فإن عجزنا عن بعضها أتينا بما نستطيع، الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أي له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة، لأن هذا مطلوب منه أن يأتي بالأمر ما استطاع، ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. ومن ذلك أيضا زكاة الفطر، فإن الإنسان مطلوب منه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده، فإن ملك صاعا زائدا عن حاجته أخرجه عن نفسه، فإن لم يملك صاعا وإنما ملك دون الصاع أيضا يخرج هذا الجزء امتثالا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ابن رجب رحمه الله يعني ومن الأمور التي أمرنا بأن نأتي منها ما استطعنا زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح يعني من الأقوال. فأما من قدر على صيام بعض النهار فهذا الحكم لا يضطرد هنا، لأن الصوم مطلوب بكامله، ومن عجز عن الصوم جعل الإسلام له رخصة كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا الإتيان بقدر الاستطاعة أنه يقضيه، يكون في القضاء ولا يكون في الأداء. قال فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك، يعني أن يصوم هذا الجزء من النهار بغير خلاف، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه ولا يسمى صياما، لأن الله تعالى جعل للصوم بداية ونهاية، فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك من عجز عن إكمال الصيام أفطر ويلزمه أن يقضي، وهذا الذي يكون فيه تتجلى فيه الاستطاعة. فإن لم يقوى على القضاء فيأتي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة من الكفارة أو في الكفارة لم يلزمه يعني أن يعتق هذا البعض، لأن المطلوب أن يعتق الرقبة كلها، لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع، بل يؤمر بتكميله بكل طريق. وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار أم لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا محصر، وأنه يتحلل بعمرة، يكفيه أن يطوف ويسعى ويتحلل. قالوا لأن هذه الأعمال التي تعمل في أيام التشريق، في أيام التشريق من مبيت بمنى ومن مبيت بالمزدلفة ومن رمي للجمار وغيرها، فإنها على سبيل التبع لأعمال يوم عرفة، فإذا فاته يوم عرفة لا يلزمه أداء هذه الأعمال التابعة لها. ولذا يقول هنا: وأما من فاته الوقوف بعرفة من في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار أم لا، بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة؟ قال: على روايتين عن أحمد أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي، لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، كما قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. هنا سؤال: يقول: يسكن في منطقة السيح بجوار الحرم كثير من أفريقيا ويشربون الدخان، أرجو قيام رجال بتكسير الدخان ونظافة المدينة وبناء المساجد، وبيوت فيها ذكر الله أو فيها يذكر الله كثيرا، وتوحيد خطبة الجمعة في المدينة المنورة، والعلم وكلمة والكلمة الطيبة في سورة إبراهيم. هذا السائل يسأل ويقول إنه رأى بعض الناس يشرب الدخان في المدينة، وهذا لا شك شعور يحمد عليه حيث ينكر هذا المنكر الذي يقوم به بعض الناس، ولا شك إن للعلماء جهدا كبير في محاولة بيان الحكم لمن وقع في هذا الخطأ، حيث بينوا لهم إن شرب الدخان يعد من المعاصي التي ينبغي لأهل الإيمان أن يتجنبوها، لا سيما وأنه قد ثبت من خلال ما قاله الفقهاء وما قاله الأطباء وما قاله علماء الاجتماع وما قاله العقلاء وأهل الحل والعقد من أن الدخان يصل إلى درجة الحرمة، لأنه يضر بالجسم وبالمال، وقد أمرنا بالمحافظة على النفس والمحافظة على المال، وهي من مقاصد الشريعة. ولهذا ينبغي أن يوعظ أمثال هؤلاء وينبهوا ويوجهوا، والله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فينبغي أن يسلك في مع هؤلاء الموعظة، وأن يسلك مع هؤلاء الحكمة، فإنها إن شاء الله تحقق هذا الهدف. وأما ما ذكره من مطلب آخر من بناء المساجد التي هي بيوت الله فالحمد لله، إن المدينة وغيرها من بلاد المسلمين تشاد فيها المساجد وتبنى لقيام أو لإقامة ذكر الله، لكن المطلوب من الناس أن يعمروا هذه المساجد، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعلينا أن نوجه أنفسنا وأن نحملها على عمارة هذه المساجد حملا يليق بها، حتى نحقق قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما ما سأل من أمر توحيد خطبة الجمعة فهذا من المحدثات، وهذا من المبتدعات، ولأن الأصل أن من كلف أن الإمام الذي يكلف بصلاة الجمعة ينظر إلى حاجة الناس وإلى ما يحتاجون إليه من موعظة ومن تعليم وتوجيه فيعلمهم ويوجههم، وقد يتفاوت الناس في هذه الحاجات، ولذلك ترك الأمر لهم. يقول: قمت بعمرة وحلقت لنفسي فهل جائز، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: إن شاء الله ما عليك شيء، وجائز ما دمت قد استطعت أن تحل إحرامك بأن تحلق لنفسك أو تقصر، وما دمت قد أديت مناسك العمرة من طواف وسعي فإن تقصيرك لا يعد من محظورات الإحرام التي يرتكبها الإنسان.